أنا ابن المصطفى فليسمع الظالم. قلت لك اسمع، جدي حي دار شمس بني هاشم. أنا ابن المصطفى فليسمع الظالم، جدي حي دار شمس بني هاشم، وابن المجتبى إني أنا القاسم، وابن المجتبى إني أنا القاسم. صيح صيح، أنا ابن المصطفى، أنا ابن المصطفى فليسمع الضال. جدي حيدر، جدي شمس بنيها. أنا ابن، أنا ابن جدي، جدي حي دارون شمس بني هاشم، وابن المجتبى إني أنا القاسم، وابن المجتبى. بشر تتفاخر بحسا، أنا ابن النبي شوف. أي والله، أنا ابن النبي اللي شرف الأنسى، أنا ابن النبي اللي شرف الأنسى. أبويا قيل عبيد البق، أمي فاطمة وإلها الشرف جيلبق، أمي فاطمة وإلها الشرف جيلبق. داري الوحيد داري وما هد لي الأطياب، جبرائيل اسمع، جبرائيل بيها يقبل الأعتاب، جبرائيل بيها يقبل الأعتاب. وضعنا لي تقاتير سهلة التقوى، ومن عرشي لغاتي دي دون أقوى. أنا لم أرتهب من سلطة الغاشم، وابن المجتبى إني أنا، أنا ابن المصطفى، أنا فليسمع الظالم. جدي حيدر، جدي شمس بنيها. صيح صيح، أنا ابن المصطفى، فليسمع جدي حي. وابن المجتبى خادم، خادم إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. إذا هاي البشر تتفاخر بحساب، أنا ابن النبي اللي شرف الأنس، أنا ابن النبي اللي شرف الأنسى أبويا الحسن جدي القيلع بيد اليعلي أبويا الحسن جدي القيلع بيد الباب أمي فاطمة إلها الشرف جيلباب أمي فاطمة أمي فاطمة وإل دار الوحي داري ومهد للأطياب جبرائيل بيهي قيب لي الأعتاب الله وجبرائيل بيهي قيب لي وضعنا للتقى ترسالة التقوى ومن عرش طغاتي ديننا أقوى أنا لم أرتهب من سلطتي الغاشم وابن المجتبى إني أنا أنا ابن المصطفى أنا ابن المصطفى فليسمعي الضا جدي حيدر نحكي أنا ابن المصطفى أنا ابن المصطفى فليسمع الظالم جدي حيدر الشمس بني هاشم وابن المجتبى إني أنا القاسم وابن المجتبى إني أنا القاسم أهدي الروح والدم والعمر أهدي هدية وفدين المصطفى جدي هدية وفدين المصطفى جدي من زغري وصيم الحسن عندي وبحروفي وصية ثبتت عهدي إذا تتسلح الجن والإنس ضدي ها إذا تتسلح الجن والإنس ضدي ما يهمني واخبط دم صحف مجدي ما يهمني واخبط بالدم صحف مجدي أنا نجل الذي قد أزار المختار هو عند الوغى كرار لا فرار أنا نجل الذي قد أزار المختار هو عند الوغى كرار أنا كالمرتضى فيك في الصارم وابن المجتبى إني أنا أنا ابن المصطفى فليسمعي الضا جدي حيدر وابنه وابن المجتبى إني أنا القاسم وابن المجتبى مصطفى إني وصية والدي ظلت تعيش وياي وما مثلي وصية والدي وفاي وما مثلي الوصية والدي وفاي عزيم ثابت وسيفي المرتضى بيمناي وسبعين ألف مرحب عدد جيش عداي وسبعين ألف مرحب عدد جيش عداي ما يهموني وقصد بدليل حين أردت حن مني دماي بدليل حين أردت حن مني دماي إذا العرس جرى في ساحتي طفي دمائي بدل الحنة في كفي إذا العرس جرى في ساحتي طفي دمائي بدل الحنة في كفي وأمضي للوغى في ثغري الباسم وابن المجتبى إني أنا ابن المصطفى فليسمع الضع جدي حيدرون جدي أنا ابن المصطفى لا تدعب نشمي جدي حي وابن المجتبى إني قاسم وابن المجتبى إني أنا القاسم وش حدهم إذا رادوا ينكروني وش حدهم إذا رادوا ينكروني عمري 12 عام وخلي سمعوني كل جيوش مية ما يهموني يا الله كل جيوش مية ما يهموني عازم على الشهادة وهذا مضموني وفرحة موت مرسومة على عيوني وفرحة موت مرسومة على عيوني حسين أتقي الموت أنا عنه إذا الموت أتى لم أرتهب منه حسين أتقي الموت عنه إذا الموت أتى لم أرتهب منه أنا لا أغتشي من صد وتي الآثيم وابن المجتبى. إني إني أنا أنا ابن المصطفى. جدي حيدر شمس بني أعلان ابن المصطفى فليس وابن المجتبى. إني أنا القاسم وابن قواك الله قواك الله ما شاء الله. سماوات شهادة ظل يشيح نجمي وأغاريدي المناية تغرد باسمي. أنا ابن الحسن عزم المرتضى عزمي وصاني أبويا ابن نصرتي العم. يا الله وصاني أبويا ابن نصرتي العم. حضرت جسمي الطعنات الأعادي حضرت جسمي. أنا لا أرتضي أن أقبل الذل وأسياف العدا أهلا بها أهلا. أنا لا أرتضي أن أقبل الذل وأسياف العدا أهلا بها أهلا. كل في الورى موت له قادم وابن المجتبى. إني أنا أنا ابن المصطفى. أنا ابن المصطفى جدي حيدر جدي حي شمس بني. أنا ابن المصطفى. أنا ابن المصطفى ابن المجتبى. إني وابن المجتبى. إني أنا بني هاشم بني هاشم الموت صباح وكرام ويشهد الديا كرامتنا الشهادة ويشهد الديا بدالي ثياب عرسي لابس الأجفاء بدالي ثياب عرسي لابس الأجفاء وزفافي اليوم أريده بخطتي الميدة وزفافي اليوم مريده بخطتي الميده كاني بجسمي توذر على الكثبان وراسي ينتقل ما بين روسي الزان وراسي ينتقل ما بين روسي الزان إذا نحبين قضى والرأس لو يقطع مع رأس الحسيني في القناة يرفع إذا نحبين قضى والرأس لو يقطع مع رأس الحسيني في القناة يرفع وأمي فاطم حزن لها دائم وابن المجتبى إني أنا ابن المصطفى جدي حيدر شمس بنيها ويا ويا أنا ابن المصطفى ابن المجتبى